بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يرزقنا الهدى والسداد والإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة في الله، هذا هو المجلس السادس من مجالس حوار هادئ مع أصحاب شيخنا يحيى، هدانا الله وإياهم جميعا. وقد تكلمنا في المجالس السابقة حول قاعدة علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وتبين لنا من خلال ما ذكرناه من الأوجه أنه لا يصح الاستدلال بهذه القاعدة على ما اقتحموه من تبديع مشايخ أهل السنة في اليمن، وأن ذلك إنما هو من باب تشبث الغريب الغريق بالطحالب التي لا تغني عنه شيئا. وتبين لنا كذلك أن مخالفهم يستطيع أن يقلب ذلك عليهم بطريق الأولى، فإن طعون من مع الشيخ يحيى في مشايخ أهل السنة أعظم كما وكيفا، بل لم يعد الأمر مقتصرا على مشايخ اليمن الذين خالفوهم، فقد تعدوا إلى كثير من مشايخ المملكة ومصر والجزائر وغيرهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومما أذكره الآن أن أحد الإخوة المتعصبين للشيخ يحيى كتب مرة كلمات في الواتس يحذر فيها من ثلاثة من كبار العلماء في المملكة، وهم الشيخ سعد الشثري والشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ صالح العصيمي، ويتهمهم بالتمييع ويحذر من حضور دروسهم، بل إنه جند نفسه لمراقبة من كان يحضر دروس هؤلاء المشايخ من طلاب الشيخ يحيى وفقه الله. فلما عاتبته في ذلك كتب إلي وأرسل إلي بمقطع صوتي في الواتس يقول فيه: عندنا ضوء أخضر من الشيخ يحيى في التحذير من هؤلاء، إلا أن الشيخ يحيى لا يرضى أن يعلن ذلك للمصلحة، وهذه والله من المصائب. والمقصود هنا بيان خطائهم في تنزيل هذه القاعدة على مشايخ أهل السنة. وأما اليوم أيها الإخوة، فمعنا مناقشة شبهة من أعظم شبههم في الطعن في المشايخ وأصحابهم، وهي مسألة الإبانة. فمعلوم أن أصحاب الشيخ يحيى يعتبرون هذا الكتاب من أكبر حججهم في الطعن في جميع المشايخ، فإذا أجيب عن الشبه المتعلقة به فهذا من أعظم ما يستفيد منه العقلاء في مراجعة مواقفهم من مشايخ أهل السنة، لا سيما والشيخ يحيى وفقه الله في أكثر من موقف يقول لأناس إنه لا ينتقد على المشايخ إلا الإبانة وتلك الورقة، وأن الورقة قد يعذر فيها شيخ الإمام لكن الإبانة لا. وسيتبين للمنصف بإذن الله من خلال هذه المناقشة أن الإبانة ما هي عند أصحاب الشيخ يحيى إلا شماعة يتشبثون بها لتمرير ما أرادوه ولو بالتعسف، والأمر لله. ولكن أحب أن أعرج على أمر الفتنة من أولها، لأن هذا مما يعين على فهم مضمون كتاب الإبانة وكيف ينبغي أن يتعامل معه. أيها الإخوة، معلوم أن بدء هذه الفتنة كان كما هو معلوم في الوقت الذي بدأ أو أراد فيه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أن يبني مركزا في الفيوش، فقام بعض الطلاب بتسجيل أسمائهم وبدأ الأمر يكثر، فأنكر الشيخ يحيى ذلك، وحصل أنه استدعى مشايخ أهل السنة للنظر في هذه القضية ولمناصحة الشيخ عبد الرحمن في أمر التسجيل. وقد كتب الشيخ يحيى ورقة أو أوراقا فيها نصيحة للشيخ عبد الرحمن سماها الدليل على إنكار التسجيل، وكانت هذه النصيحة سرية أو خاصة بالشيخ عبد الرحمن، لكن الشيخ يحيى قرأها علينا في نفس اليوم الذي أو في نفس الليلة التي أرسل فيها النصيحة للشيخ عبد الرحمن، فقرأت قبل أن تصل إلى الشيخ عبد الرحمن، وكان الشيخ يحيى يهدد بأنه سينشرها وفعلا نشرت. والذي أريده هنا من باب التنبيه أن الشيخ عبد الرحمن قد كتب إجابة عن تلك الورقة وسماها الإجابة عن النصيحة أو الإجابة على النصيحة، وأتى فيها بما يبرر به موقفه من هذا التسجيل ونحو ذلك، وأجاب عما كان الشيخ يحيى ذكره من المفاسد التي قال بأنها تحصل بسبب التسجيل. فأجاب الشيخ عبد الرحمن عن هذه النقاط نقطة نقطة، وأنا أنصح الإخوة أن يراجعوا تلك النصيحة التي كتبها الشيخ عبد الرحمن، فهي والله فيها إنصاف في كثير من القضايا وبيان لكثير من الشبه المتعلقة بأصل هذا الموضوع وهو التسجيل. المقصود أيها الإخوة أن الشيخ يحيى استدعى المشايخ، فكان من أمر المشايخ أنهم أنكروا هذه الطريقة التي استعملها المندوبون في التسجيل ونحو ذلك، وطلب من الشيخ عبد الرحمن أن يوقف التسجيل، وفعلا حصل إيقاف التسجيل لوقت من الأوقات، ثم تداعت الفتنة أكثر وأكثر، فصرح الشيخ يحيى بتحزيب الشيخ عبد الرحمن ومن معه، وكان موقف المشايخ هو موقف المصلحين. وأنا أريد هنا أن أقول شيئا كنت أقوله للإخوة في المجالس إذا جلسنا وأناقشهم به ويقتنع كثير من الإخوة به، وهو أن الشيخ يحيى ما استدعى هؤلاء المشايخ إلا وهو يعتقد أنهم أهل لأن يتكلموا في الفتن. وفعلا وقد تقدم معنا في مجلس سابق بيان مدح الشيخ يحيى العظيم لهم وأنهم هم الذين ترجع إليهم الفتوى وتدور عليهم، فالشيخ يحيى يعتقد أنهم أهل أن يرجع إليهم في الفتن، ولهذا استدعاهم للنظر في هذه القضية. فما هو الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يكون تجاه هؤلاء المشايخ؟ معلوم أيها الإخوة في الله أن المجتهد يجب عليه أن يبذل جهده في الوصول إلى الحق في القضية التي تعرض له، هذا هو الواجب عليه. ثم ما الحكم في حقه؟ الحكم في حقه أنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فيا ترى هل كان هذا هو الموقف الذي تعاملنا به مع مشايخ أهل السنة؟ الجواب لا، كل من نظر في الفتنة علم أن موقف الشيخ يحيى وأصحابه من المشايخ لم يكن هو هذا الموقف، أن يقال لهم أنتم مجتهدون إن أصبتم فلكم أجران وإن أخطأتم فلكم أجر، لا، بل تعامل معهم معاملة الخصوم. أولا ألزموا بألا يدافعوا عن الشيخ عبد الرحمن، وكم كرر الشيخ يحيى ذلك، كان يقول لا تدافعوا عنه، وهذا الطلب طلب غير شرعي، وإلا فليعرض على العلماء، إذ كيف يقال لعالم لا تدافع عمن ترى أنه قد ظلم؟ فالمشايخ خطأوا الشيخ عبد الرحمن في أصل هذه القضية، نعم، لكنهم قالوا ما حصل من الأقوال والأفعال سواء من الشيخ عبد الرحمن أم من أصحابه لا تعتبر حزبية ولا تعتبر بدعة، الخطأ يرد على من كان، لكن أن نقول بأن هذه حزبية وأن هذه أنهم صاروا بذلك مبتدعة، هذا لا، هذا خطأ من الشيخ يحيى وأصحابه، فلم نقبل منهم هذا الموقف الذي اجتهدوا فيه، بل قيل لهم لا تدافعوا عنه، وهذا لا يجوز، إذ كيف يطلب من شخص ألا يذب عن عرض إنسان قد رأى أنه مظلوم؟ ولو أن الشيخ يحيى مثلا نظر في حاله مع من تكلم فيه من أصحابه من قبل بعض أصحابه هذه الأيام، فقيل له لا تدافع عنه، ماذا كان سيقول؟ ها هو دافع عن أبي عمرو، وها هو دافع عن جماعة ممن تكلم فيهم من قبل أصحابه، فلو قيل له لا تدافع هل كان سيعتبر هذا طلبا شرعيا أم سيقول لا، بل أنا أبين ما عندي؟ طيب، فهؤلاء المشايخ بيّنوا ما عندهم ورأوا أنه يجب عليهم أن يبينوا أن الشيخ عبد الرحمن ظلم في اتهامه بالحزبية والبدعة، ثم لم يقف الأمر عند إلزام المشايخ فعليا بتحزيب الشيخ عبد الرحمن وعدم الدفاع عنه، بل حيزوا إلى جهة أصحاب الشيخ عبد الرحمن، فكان الشيخ يحيى في المجالس الخاصة ينصح الإخوة بألا يحضروا للمشايخ، وحصلت المفاصلة من قبل أصحاب الشيخ يحيى للمشايخ في كثير من المحافظات بسبب موقفهم هذا، فلم يكن ذنبهم إلا أنهم قالوا هذا الذي حصل من الشيخ عبد الرحمن لا يعتبر حزبية وإن خطأناه فيه، فكان هذا موجبا لهجرهم في كثير من المناطق والبعد عنهم ومفاصلتهم، حتى استمر ذلك في محافظة تلو محافظة إلى أن انشقت الدعوة، وكان البادئ فيها أصحاب الشيخ يحيى في أكثر هذه المناطق. معلوم أن المفاصلة بين أصحاب الشيخ يحيى والشيخ عبد الرحمن قد حصلت قبل، لكن الكلام عن المفاصلة من أصحاب الشيخ يحيى للمشايخ، وأنا أذكر جيدا كيف أننا فاصلنا الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله في مدينة إب، وكان يحاول أن نبقى يدا واحدة في دعوة واحدة، ففاصلناه بمشورة جماعة من الدعاة والمشايخ في دماج، والأمر لله. والمقصود أيها الإخوة أن المشايخ رأوا هذه المواقف التي تعومل معهم بها، ورأوا ما سبب الفتنة من الردود ودخول الشباب في هذه الفتنة ونحو ذلك، فكانوا يحذرون بين الحين والآخر من هذه التصرفات، ويبينون أن مسائل الجرح والتعديل لا تؤخذ بهذا الأسلوب. ثم ما كان من الشيخ الإمام وفقه الله إلا أن رأى أن يجمع هذه القضايا وغيرها في كتاب يستفيد منه الناس في التعامل مع الفتن التي تحصل بين أهل السنة والجماعة، فكان هذا هو أساس تأليف الكتاب لخلاف بين أهل السنة والجماعة كما سنبينه أكثر في الوجه الأول من أوجه المناقشة. إذن الجو الذي ألف فيه ذلك الكتاب هو جو خلاف بين أهل السنة أنفسهم، فإن الشيخ يحيى كان يعتبر من مشايخ أهل السنة، والمشايخ كانوا يعتبرون من مشايخ أهل السنة، ودخل المشايخ في القضية وهم يعتبرون الشيخ عبد الرحمن من أهل السنة، فألف الشيخ الإمام هذا الكتاب لمعالجة هذه القضية وبيان ما ينبغي أن يتعامل به من التعاملات تجاه ما قد حصل وما يحصل من الفتن. فما كان من الشيخ يحيى وأصحابه إلا أن رموا الكتاب بكل حجر ومدر، وقالوا بأنه كتاب جمع جميع قواعد الحزبيين الأولين، فجمع قواعد الإخوان وقواعد عرعورية وحسنية وبنائية ونحو ذلك من الكلام، فقالوا جمع فأوعى كما عبر به بعضهم، وقالوا بأنه صار لقمة سائغة بأيدي الحزبيين يستفيدون منه ما يريدون، فصار هذا الكتاب عكازا للطعن في المشايخ وتبديعهم وتحزيبهم. وقبل أن أبدأ في مناقشة ذلك أحب أن أنبه على أمرين مهمين. الأمر الأول أنه لا يجوز لي ولا لغيري الدفاع عن أخطاء أحد كائنا من كان، فلم أقم هنا محاميا عن أخطاء الشيخ الإمام ولا المشايخ، فالخطأ خطأ والحق حق، لكن لا يلتبس عليك الدفاع عن العالم بالدفاع عن الخطأ. الأمر الثاني أننا لا نعتقد أن كتاب الإبانة معصوم وأنه لا يمكن أن يكون فيه خطأ، هذا لا نعتقده نحن ولا يعتقده حتى الشيخ الإمام كما سيأتي من كلامه إن شاء الله. فنحن لا نعتبر الإشكال في انتقاد الإخوة للإبانة، وإنما الذي يسوءنا هو التحامل والتدليس وتحميل الكلام ما لا يحتمل وسوء الظن ومحاولة إيجاد أي شيء نتعلق به لتبديع مشايخ أهل السنة، هذا هو الذي يسوءنا، وإلا فقد قال الأئمة ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن لندخل في مناقشة إخواننا هدانا الله وإياهم حول هذا الكتاب، فأقول مستعينا بالله أوجه الرد على هؤلاء الإخوة نوعان: أوجه إجمالية وأوجه تفصيلية. فأما الأوجه الإجمالية فهي 14 وجها، سنأتي عليها إن شاء الله وجها وجها. الوجه الأول أن الكتاب كما تقدم في المقدمة هو في الأصل يعالج الخلاف داخل أهل السنة، وأنتم جعلتموه في الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع، فأحيانا يكون كلام الشيخ في إطار علاج الخلاف بين أهل السنة، ويأتي المنتقد فيدخل أهل البدع والتحزب في الكلام ليتوصل إلى انتقاد الشيخ. ومما يبين أن مقصد الشيخ هو معالجة الخلاف داخل أهل السنة أمور: الأمر الأول عنوان الكتاب، فقد صرح فيه الشيخ بذلك فسماه الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن الشيخ صرح بذلك أيضا في مقدمة الطبعة الثانية في صفحة 15 عندما ذكر انتقاد المنتقدين فقال: ومنهم من ينتقد ويعترض، والغالب على هؤلاء أنهم غفلوا أو تغافلوا عن مضمون الكتاب، وأنه يدل بمنطوقه والمفهوم كما هو ظاهر للعيان من العنوان أنه ترياق شاف وعلاج واف للخلاف الحاصل أو لما سيحصل بين أهل السنة والجماعة. فها هو الشيخ يصرح هنا أنه قصد الخلاف الحاصل بين أهل السنة. الأمر الثالث أن أغلب فصول الكتاب قد قيدها الشيخ أيضا بأهل السنة، فالكتاب يتكون من 5 فصول. الفصل الأول اسمه من خصائص وأصول وقواعد أهل السنة والجماعة. الفصل الثاني الخلاف بين أهل السنة وهدي الرسول في معالجته وذكر بعض قواعده وضوابطه. الفصل الثالث كيفية التعامل مع علماء السنة في اختلافهم في المسائل الاجتهادية. الفصل الرابع في قواعد الجرح والتعديل وضوابطه. الفصل الخامس أحوال أهل الجرح والتعديل. فأنت ترى أن الشيخ قيد 3 الفصول الأولى بأهل السنة والجماعة. فإن قال قائل لكن بقي معه 2 الأخيران لم يقيدهما، فالجواب إذا وجد فيهما كلام عام منتقد يدخل فيه حتى المبتدعة فنعم يتوجه عليه الاعتراض، لكن المشكلة أن كثيرا من الردود على 2 الفصلين الثاني والثالث، ويكون الشيخ فيها في سياق الكلام عن أهل السنة وهم يقولون أراد بهذا المبتدعة كما سيأتي إن شاء الله، فهذا ليس من الإنصاف. والمقصود هنا في الوجه الأول بيان أن كلام الشيخ في واد وكثير من كلام المنتقدين في واد آخر. يعني باختصار أن الشيخ أراد أن يضبط ما وقع وما قد يقع بين أهل السنة لئلا يحصل ما نراه الآن بينكم يا أصحاب الشيخ يحيى من النزاعات والشقاقات التي عجزتم عن حلها وتداركها. فما أحوجكم والله إلى مراجعة الإبانة والاستفادة منه ومما فيه من آداب الخلاف لتتعاملوا بالأدب مع بعضكم بعضا في خلافاتكم القائمة الآن والتي أضحكتم بها عليكم الناس. وسأضرب لكم مثالا واحدا والبقية نتركها إن شاء الله إلى الأوجه التفصيلية. أضرب لكم مثالا واحدا لحاجتكم إلى الإبانة مما عرف الشيخ يحيى وكبار أصحابه الآن أنهم كانوا محتاجين إلى بعض ما ذكر في الإبانة. أليس الشيخ يحيى وكبار أصحابه الآن يئنون من الردود وتراشق التهم فيما بينكم؟ حتى تكلم الشيخ يحيى أكثر من مرة طالبا إيقاف الردود، وقال أبو بلال الحضرمي في مقطع صوتي له كل واحد يتقي الله في نفسه خصوصا الكتاب الذين يئن منهم الشيخ، قال أصحاب الواتساب إلى آخر كلام، قال يئن منهم الشيخ. فالشيخ يحيى صار يئن من أصحابه الذين ينشغلون بالردود على إخوانهم ونحو ذلك. وأخرج عبد الحميد الحجوري مقالا بتاريخ 27 من ربيع الأول لعام 41 و400 وألف، قال فيه أنصح إخواننا أهل السنة في إب ومن إليهم بتقوى الله والتوقف عن الردود فيما بينهم قبل تفاقم الأمور وتوسع الخرق، ويمكن الجميع التواصل بشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في حل القضية إن عجزوا في حلها وبالله التوفيق. وأخرج كذلك عدنان المصقري مقالا يحذر فيه من الأخذ والرد وينصح بإيقاف الردود ونحو ذلك. وهكذا الشيخ محمد بن حزام له كلام أكثر من مرة وهو يحذر من هؤلاء الذين ينشغلون بالردود ويشغلون أهل السنة ونحو ذلك. طيب هذه القضية أنتم جعلتموها في مقالات وفي صوتيات، الشيخ الإمام جعلها ضمن كتاب الإبانة فكان ينبه على هذه المسألة، وأنه إذا دخل كثير ممن لا يحسن الرد في الفتن ربما أفسد ونحو ذلك، فاعتبرها من رد على الإبانة قواعد تمييعية، اعتبروا هذه المسألة كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله قواعد تمييعية، وأنه يريد أن يقف في وجه ردود أهل السنة ونحو ذلك. فالقضية حفظكم الله وهداكم أن الشيخ الإمام أراد أن يضبط هذا الأمر الذي لم يستطع الشيخ يحيى ضبطه الآن، والفرق بينكم وبينه أن الشيخ الإمام سبقكم بذلك وجعلها في كتاب، والشيخ يحيى تأخر تنبيهه إلى أن اكتوى هو وأصحابه بنار هذه الردود التي كان يكتوي بها مشايخ أهل السنة، والله المستعان. إذن فهذا الذي تدعون إليه الآن هو ما سبقكم إليه شيخ الإمام، وما تخافون منه الآن هو نفس ما كان يخاف منه المشايخ، والله المعين. فيا أيها الإخوة، هذا وجه من الوجوه يكفي المنصفين للتعامل مع الكتاب، الكتاب لعلاج الخلاف بين أهل السنة، فلا يجوز أن يقال إن الشيخ أراد إدخال أهل البدع ونحو ذلك، نحن نخرجهم من الباب وهو يدخلهم من الطاقة كما يقول بعضهم أو نحو هذا، لا سيما والشيخ في نفس الكتاب قد أكثر من التحذير من الحزبيين ومن الحزبية ومن أصحاب الجمعيات، قد حذر في أكثر من موطن كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فجعله بعد ذلك يريد إدخال أهل البدع هذا من التحامل والهوى والعياذ بالله. الوجه الثاني أن الكتاب قد زكاه علماء معتبرون وأثنوا عليه وأوصوا به، وهؤلاء العلماء صنفان، صنف من داخل اليمن وصنف من خارج اليمن. فأما الذين هم من داخل اليمن فهم أغلب من أوصى بهم الشيخ مقبل رحمه الله، وحث أهل السنة على الرجوع إليهم عند النوازل، فأهل السنة رجعوا إلى من أوصى بهم الشيخ مقبل رحمه الله في شأن الإبانة، فوجدوا أغلبهم موافقين للكتاب، ولم يخالف في ذلك إلا شيخنا يحيى وفقه الله. فبأي اعتبار أخذتم قول شيخ يحيى ولم تأخذوا قول هؤلاء كلهم؟ لا سيما وكثير منكم لم يقرأ الإبانة ولم يره، أليس هذا من الهوى؟ فإن قلتم إنما أخذنا قول شيخ يحيى لأن الدليل معه في انتقاد هذا الكتاب، قلنا ستأتي مناقشة هذه الأدلة قريبا إن شاء الله. إذن الصنف الأول هم العلماء من داخل اليمن، وأما الصنف الثاني فهم بعض أهل العلم من خارج اليمن، وأبرز هؤلاء العلماء الذين زكوا الكتاب وأثنوا عليه رجلان، الأول الشيخ عبد المحسن العباد، والثاني الشيخ صالح السحيمي حفظ الله الجميع. أما الشيخ العباد فكتب مقالا بعنوان ومرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة، وقال في آخره وقد صدر أخيرا رسالة قيمة بعنوان الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة، تأليف الشيخ محمد بن عبد الله الإمام من اليمن، وقد قرضها 5 من مشايخ اليمن، وقد اشتملت على نقول كثيرة عن علماء أهل السنة قديما وحديثا، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما الله، وهي نصيحة لأهل السنة لإحسان التعامل فيما بينهم. وقد اطلعت على كثير من مباحث هذه الرسالة، واستفدت منها الدلالة على مواضع بعض النقول التي أوردتها في هذه الكلمة عن الإمامين ابن تيمية وابن القيم، فأنا أوصي بقراءتها والاستفادة منها. ثم قال وانتبه إلى هذا الكلام، قال وما أحسن ما قاله في هذه الرسالة صفحة 70 و100 يعني من الطبعة الأولى، وقد يجرح المعتبر بعض أهل السنة فتنشب فتن الهجر والتمزيق والمضاربات، وقد ينشب القتال بين أهل السنة أنفسهم، فعند حصول شيء من هذا يعلم أن الجرح قد أدى إلى الفتن، فالواجب إعادة النظر في طريقة التجريح والنظر في المصالح والمفاسد وفيما تدوم به الأخوة وتحفظ به الدعوة وتعالج به الأخطاء، ولا يصلح الإصرار على طريقة في الجرح ظهر فيها الضرر. قال الشيخ العباد وما من شك أن المشايخ وطلبة العلم الآخرين من أهل السنة يشعرون بما شعر به هؤلاء الإخوة اليمنيون، ويتألمون لهذه الفرقة والاختلاف، ويرغبون تقديم النصح لإخوانهم، وقد سبق إليه الإخوة اليمنيون فجزاهم الله خيرا. ولعل لهذه النصيحة نصيبا من قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، رواه البخاري ومسلم. والمأمول أن تكون هذه النصيحة من الإخوة اليمنيين محققة للغرض من كتابتها ونشرها. قال ولا أظن أن أحدا من أهل السنة يؤيد هذا النوع من التجريح والاهتمام بالمتابعة عليه، وهو الذي لا يثمر إلا العداوة والبغضاء بين أهل السنة وغلظ القلوب وقسوتها. انتهى كلامه وفقه الله. فانظر إلى هذا الكلام العظيم في مدح هذا الكتاب من هذا الجبل. فإن قال قائل الشيخ العباد قد صرح بأنه اطلع على كثير من مباحث الكتاب ولم يطلع على الكتاب كله، فالجواب من وجهين. الأول أنتم تحاولون بهذا فقط إيهام الناس بأن ما انتقدتموه في هذا الكتاب لم يطلع عليه العلماء، وإلا لو اطلعوا على الكتاب كله لانتقدوا ما انتقدتموه، وهذا غير صحيح، وهو فقط من باب ذر الرماد على العيون. وإلا فلو قرأ الشيخ العباد الكتاب كاملا ثم أثنى عليه لما قبلتم منه، بدليل أن غيره من المشايخ كالشيخ السحيمي قد قرأ الكتاب كاملا كما سيأتي وأثنى عليه فلم تقبلوا منه. الثاني أن الشيخ العباد نص على الثناء على أحد مواضع الكتاب، وأنتم جعلتم هذا الموضع من القواعد الباطلة. فقال الشيخ العباد كما تقدم وما أحسن ما قاله إلى آخر كلامه، وهذا الكلام نفسه الذي تعجب الشيخ العباد من حسنه جعله سعيد دعاس رحمه الله ويوسف الجزائري هداه الله من القواعد الباطلة، كما في تنزيه السلفية صفحة 74 ومصباح الظلام صفحة 80 و100. وقد قال يوسف الجزائري بعد ذكر كلام الشيخ الإمام هذا الذي أشاد به الشيخ العباد، قال إن تقرير هذه القاعدة البدعية الفاسدة على جرح أئمة الجرح والتعديل في القديم والحديث يفضي إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى آخر كلامه. بل قال صفحة 83 و100 أن هذا الكلام يفضي إلى إلغاء أساس الدين. هذا الكلام الذي استحسنه الشيخ العباد بل تعجب من حسنه، اعتبره يوسف الجزائري يفضي إلى إلغاء أساس الدين. وهذا يدل على أن نظرتكم إلى الكتاب وإلى الكلام الذي فيه غير نظرة العلماء، فلا تحاولوا التلبيس بأن العلماء لم يطلعوا على الكتاب كله. إذن هذا هو الشيخ الأول وهو الشيخ العباد. وأما الشيخ صالح السحيمي وفقه الله فكلامه أوضح وأبين وأقوى في مدح الكتاب، وثناؤه المشهور على الكتاب في موضعين. الموضع الأول في مقطع صوتي موجود مشهور قاله في أثناء درس له في المسجد النبوي، وقال فيه وبالمناسبة فإني أحث طلبة العلم على قراءة كتاب عظيم ألف في هذه الأيام لأخينا الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، وهو الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة، فإنه كتاب نفيس لا أرى أنه كتب مثله في هذا العصر. انظر إلى هذا التعبير، لا أرى أنه كتب مثله في هذا العصر. ثم قال أقول في هذا العصر، التكرار للتأكيد، كتاب نفيس تثنى عليه الخناصر، يحرص عليه، وضع النقاط على الحروف، وأورد فيه عن شيخ الإسلام وحده 100 نص في أحكام التعامل مع المخالف من أهل السنة. انظر العلماء كيف يجعلون الكتاب معالجا لقضايا أهل السنة. قال المخالف من أهل السنة، قال وأكثر من 400، أي من 400 نقل عن بقية العلماء القدامى والمحدثين. ثم ذكر الشيخ ثناء الشيخ العباد على الكتاب كما سبق، ثم قال فاستفيدوا من كتابات العلماء والمشايخ ودعوا عنكم بنيات الطريق. الموضع الثاني في مقطع صوتي له في جلسة مع بعض الناس الذين ناقشوه حول الورقة التي كان قد وقعها الشيخ، فدافع عنه الشيخ السحيمي ثم قال الشيخ محمد الإمام والله يا أخي له كتاب يكتب بماء الذهب، الإبانة، تعرف يكتب بماء الذهب؟ يعني هذا سؤال، يعني يقول له تعرف ما معنى يكتب بماء الذهب؟ يريد بذلك تعظيم الكتاب. قال هذا والله الذي أدين الله به، إلى آخر كلامه، يعني أن هذا الكتاب يستحق أن يكتب بماء الذهب. وكلام الشيخ السحيمي يدل على قراءة فاحصة للكتاب، لأنه أحصى النقول التي فيه 100 نقل عن شيخ الإسلام و400 عن غيره، أو أكثر من 400 عن غيره من العلماء. ومما يؤكد أن مدح الشيخ السحيمي للكتاب جاء عن معرفة قوية بالكتاب، أنه هو قد ألف في هذا الموضوع نفسه كتابا لمعالجة خلافات أهل السنة، عن الشيخ السحيمي، واسم كتابه تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام. وقدم للكتاب الشيخ العلامة صالح الفوزان وفقه الله. والكتاب لا يخرج في مضمونه عن مضمون كتاب الإبانة إلا أنه مختصر. فإذن أيها الإخوة، هذا ثناء جماعة من العلماء داخل اليمن وخارجها على الكتاب. فإن عاند معاند وتمحل متمحل وقال ثناء هذين الشيخين مثلا على الكتاب غير معتبر لأمر ولآخر، قلنا له معنا الوجه الثالث، الوجه الثالث في مناقشتهم في أصل كتاب الإبانة. ذكرنا وجهين، الوجه الثالث وهو اعرضوا الكتاب على من شئتم من العلماء في بقاع الأرض ممن ترجع إليهم الفتوى في الدنيا، وانظروا ما الذي سيحكمون به وهل سيوافقونكم. بل نقول ما هو أكبر من ذلك، وهي الكلمة التي كان يكررها كثيرا شيخنا عبد العزيز البرعي وفقه الله، والتي معناها اعرضوا قضية هذه الفتنة أصلا، ليس فقط كتاب الإبانة، بل اعرضوا قضية هذه الفتنة من أولها على من شئتم من علماء الدنيا الذين ترجع إليهم الفتوى ونحن راضون بهم حكما. يا معشر العقلاء، يا من تحترمون عقولكم، بالله لا تلغوا عقولكم ولا تكونوا مقلدين بالباطل. أيها الإخوة، أليس الله عز وجل قد أمر بالرجوع إلى أهل العلم؟ قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومعلوم أن أهل العلم يدخلون في أولي الأمر دخولا أوليا، فلماذا لا نرجع إليهم؟ أليس العلماء أعلم الناس بالفتن؟ إذن فلماذا لا نرجع إليهم؟ هل هذه البدع التي في الكتاب أو التي اتهم بها الشيخ عبد الرحمن وأصحابه من أول الفتنة، هل هذه البدع والحزبيات التي عند المشايخ يعتبر العلم بها من العلم اللدني الذي لم يطلع عليه إلا الشيخ يحيى؟ إذا كانت هذه البدع بدعا صحيحة موجودة عندهم فاعرضوها على العلماء، قولوا لهم قالوا بكذا وقالوا بكذا وانظروا ما الذي سيحكمون به. يا إخواني، لا تهولنكم العبارات التي ليس تحتها أدلة، كقولهم مثلا هذه حزبية عرفتها العجائز وعرفها الصبيان. يا سبحان الله، أيعرف العجائز والصبيان فتنة لا يعرفها المشايخ؟ ما هذه الفتنة التي سيعرفها العجائز والصبيان ولا يعرفها العلماء؟ هل هذا قد حصل على طول الدهر وعرضه؟ هل قد حصل أن فتنة تعرفها العجائز في بيوتها ويعرفها الصبيان في ملاعبهم ولا يعرفها العلماء؟ إذن جعلنا العجائز والصبيان أعلم من العلماء أو ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام يعني خطابي فقط يغرر به على الجهال، وإلا فلو كانت هذه بدعا حقيقية موجودة عند العلماء هؤلاء فاعرضوا هذا الكلام، اعرضوه على من شئتم من علماء الدنيا. يا إخواني، من قال إن أصحاب الشيخ يحيى ليس لهم مرجع في قضية الجرح والتعديل إلا الشيخ يحيى، هذا والله إنه لم يبعد عن الصواب، بل هذا واقعكم، وإن حاولتم أن تتهربوا منه بألسنتكم لكن هذا هو الواقع، وإلا فالساحة أمامكم. لما طولب الشيخ يحيى وأصحابه بأن يبينوا حزبية الشيخ عبد الرحمن كتبوا ملزمة مختصر البيان، قالوا هذا مختصر البيان الموضح لحزبية العدني عبد الرحمن ومن تبعه على الفتنة والعدوان، هكذا عنوان الملزمة. طيب، عرضت على العلماء لم يروا أنما فيها حزبية، إذن ماذا يراد بعد ذلك؟ ماذا يراد بعد هذا؟ يعني أيقلد هؤلاء العلماء كلهم الشيخ يحيى حتى يقال بأنهم أهل سنة؟ أيلغون عقولهم حتى يقال بأنهم أهل سنة؟ اتقوا الله أيها الإخوة، عندنا من المشايخ من هو مستعد أن يجعل الشيخ الفوزان حفظه الله وجماعة من مشايخ المملكة الكبار الذين هم متفق عليهم أنهم أهل سنة يجعلونهم ينظرون في هذه القضية، فهل أنتم مستعدون؟ هل أنتم مستعدون لهذا؟ عندنا من المشايخ من هو مستعد أن يجعل الشيخ الفوزان وغيره من كبار العلماء ينظرون في هذه القضية، سواء كانت قضية الإبانة أم كانت قضية الفتنة من أولها، ونحن راضون بحكمهم. فإذا لم نرضى بأحكام العلماء فلنتهم أنفسنا. نعم أيها الإخوة، ليس العلم بهذه القضية علما لدنيا حتى تختص به دون الناس، وإذا قلتم يعني هذه فتنة خرجت من تحت أقدامنا أو كذا، نعم هي خرجت من دماج، خرجت من دماج، لكن كل ما كان فيها من الأمور المهمة قد عرض على العلماء فصاروا مستوين في العلم مع الشيخ يحيى، بل الشيخ يحيى نفسه صرح مرة وقال كل ما عندي هو عند المشايخ، ليس هناك شيء خاف عليهم، فالشيخ يحيى يصرح بهذا. إذن فالقضية أن هناك هوى لا بد أن نتحرر منه. يا أيها الإخوة، يا معشر العقلاء، اتقوا الله جل جلاله. تكلم العلماء عن الجهمية وبينوا ما عندهم من البدع، تكلموا عن المعتزلة وبينوا ما عندهم من البدع، إلى أن جاء هذا العصر وتكلموا عن الإخوان المفلسين وغيرهم وبينوا ما عندهم من البدع والمخالفات. طيب، فأنتم اجمعوا هذه الأشياء التي عندكم سواء كانت كتاب الإبانة أم غيرها واعرضوها على العلماء وانظروا هل سيقولون فعلا هؤلاء صاروا مبتدعة يلحقون بالفرق الهالكة بالثنتين وسبعين فرقة. وإلا فلنترك العناد ولنتقي الله سبحانه وتعالى وليحاسب كل منا نفسه. نعم المقصود لا أريد أن أطيل في هذا، لكن المقصود أن هذا هو الوجه الثالث في أوجه الرد عليهم في مسألة الإبانة، أن نقول اعرضوا هذا الكتاب على من شئتم من علماء الدنيا الذين ترجع إليهم الفتوى، ثم إذا كانوا قد وافقوكم نعم نعلم أن مشايخنا أناس مساكين لا يعرفون الفتن كما تقولون ونحو ذلك فغرر بهم. أما إذا لم تجدوا من يوافقكم على هذا فاعلموا أنكم قد تمحلتم في الحكم على هذا الكتاب وعلى صاحبه، وسيتضح الأمر أكثر إن شاء الله في الأوجه القادمة في بيان كيف تعامل هؤلاء الإخوة مع الكتاب، بل كيف كنا نحن نتعامل مع الكتاب أيام كنا مع الشيخ يحيى. أكتفي بهذا في هذا المجلس، وإن شاء الله سنكمل في مجلس قادم. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يهدينا جميعا إلى الحق، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، ويجنبنا ما يبغض ويأبى، والحمد لله رب العالمين.